بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، وهو إمام الحرمين الجويني في ورقاته في أصول الفقه: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو خطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. والمصنف رحمه الله تعالى أورد مبحث النسخ ضمن الأدلة الشرعية باعتباره عارضا من عوارضها، ونعني بالأدلة الشرعية خصوص الكتاب والسنة. فالنسخ يختص بالكتاب والسنة دون غيرهما، ولذلك أورده المصنف رحمه الله تعالى ضمن المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة. ونحن قد ذكرنا فيما سبق أن ترتيب المصنف رحمه الله باعتبار أن أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية في قوله دلائل الفقه الإجمالية، كان على وفق الأدلة، فذكر بداية المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة، ثم ذكر الإجماع، ثم ذكر قول الصحابي، ثم ذكر القياس، وهكذا. فالنسخ يتعلق، أو النسخ مبحث متعلق بالكتاب والسنة باعتباره عارضا من عوارضها، باعتباره عارضا من عوارض هذه الأدلة. ولما كان الأصل في النصوص الشرعية كتابا وسنة هو الإحكام واستمرار الحكم، أخر المصنف مبحث النسخ عن باقي المباحث الأصولية. وقد تناول المصنف رحمه الله تعالى هذا المبحث، مبحث النسخ، ضمن مسألتين حاصرا إياه فيهما على سبيل الإجمال. المصنف رحمه الله تناول هذا المبحث حاصرا له إجمالا في مسألتين: المسألة الأولى تعريفه وبيان حقيقته، والمسألة الثانية وجوه النسخ وأقسامه. المسألة الأولى بيان تعريف النسخ وبيان حقيقته، والمسألة الثانية وجوه النسخ وأقسامه. قال رحمه الله: وأما النسخ. وقوله وأما، الواو عاطفة، وعطفها على ما تقدم في أول الكتاب في قوله فأما أقسام الكلام، عطفها على ما تقدم في أول سرده للمباحث الأصولية في قوله فأما أقسام الكلام، فقال وأما النسخ. وأما كما تقدم معنا هي أداة شرط وتفصيل، ولما ذكر الأول في قوله وأما أقسام الكلام فأما أقسام الكلام ذكر هنا النسخ باعتباره يرد على الكلام في الجملة فيزيل حكمه. ولما كانت أما أداة شرط وتفصيل احتاج جوابها إلى الفاء، اقترن جوابها بالفاء في قوله وأما النسخ فمعناه، فالفاء الرابطة لجواب الشرط الذي تضمنته أما. قال المصنف رحمه الله وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذه المسألة الأولى من المسائل التي تناولها المصنف رحمه الله ضمن مبحث النسخ، وهي حده وتعريفه وبيان حقيقته. وقد ذكر المصنف رحمه الله هاهنا حقيقة النسخ اللغوية وحقيقة النسخ الاصطلاحية. أما في اللغة فقال فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، أي أن النسخ في اللغة يطلق على معنيين، يطلق على معنيين، أحدهما الإزالة، وذلك على قسمين. القسم الأول إزالة الشيء دون أن يقوم غيره مقامه، إزالة الشيء دون أن يقوم غيره مقامه، كقولهم نسخت الريح الأثر أي أزالته، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. والقسم الثاني باعتباره معنى للإزالة إزالته مع إقامة غيره مقامه، إزالته مع إقامة غيره مقامه، كقولهم نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل أي أذهبته وحلت محله، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والمعنى الثاني من معاني النسخ من جهة اللغوية النقل، وهو تحويل الشيء من مكان إلى آخر أو من حالة إلى أخرى مع بقائه في نفسه، ومثله المصنف بقول نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، ومنه قوله سبحانه وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إطلاق هذين المعنيين على النسخ، هل هو إطلاق حقيقي أم إطلاق مجازي، وذلك على أربعة أقوال. القول الأول أنه يطلق عليهما أنهما يطلقان عليه إطلاقا حقيقيا، فيكون ذلك من قبيل الاشتراك اللفظي، وهو قول أبي بكر البقلاني والغزالي ومن تبعهما. والقول الثاني أن النسخ حقيقة في النقل، وهو قول أبي بكر القفال الشاشي. والقول الثالث أن النسخ حقيقة في الإزالة أي يكون مجازا في النقل، والقول الذي قبله أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة. والقول الثالث قول منسوب إلى جمهور الأصوليين، فجمهور الأصوليين على أن النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، واختاره الرازي وأبو الحسين البصري من المعتزلة. وفي المسألة قول الرابع، وهو أن النسخ يطلق عليهما من قبيل الاشتراك المعنوي، فيكون موضوعا للقدر المشترك بينهما وهو التغيير، وهو التغيير. والنزاع في المسألة كما يقرره الآمدي لفظي لا معنوي، والنزاع في المسألة لفظي لا معنوي، ولذلك وصفه الطوفي رحمه الله تعالى بكونه من رياضيات هذا العلم. أما حقيقة النسخ الاصطلاحية فبينها المصنف رحمه الله تعالى في قوله: وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وحقيقة النسخ الاصطلاحية لها معنيان، أحدهما عام، وذلك عند السلف والمتقدمين، وذلك عند السلف والمتقدمين. فالنسخ عند السلف والمتقدمين أعم عندهم في الإطلاق منه في كلام الأصوليين، لشموله عندهم لتقييد المطلق وتخصيص العام وبيان المجمل وغير ذلك، فضلا عن شموله للنسخ بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه بين الأصوليين. إلا أن النسخ عند الأصوليين إنما هو بيان للمنسوخ، بيان للمنسوخ، والبيان عندهم أعم من بيان التبديل الذي هو النسخ، بل يشمل بيان التقرير وبيان التفسير وبيان التغيير وغير ذلك من أنواع البيان التي يذكرها الأصوليون في كتبهم، خصوصا الأحناف منهم. هذا هو المعنى الأول من معاني النسخ في الاصطلاح، وهو معناه العام. والمعنى الثاني هو المعنى الخاص، وهو المقصود هنا، وهو المشتهر عند الأصوليين، وهو ما عرفه المصنف رحمه الله تعالى بالتعريف الذي تلوناه سابقا. وهذا التعريف أخذ به تلميذ المصنف رحمه الله تعالى الغزالي في المستصفى، غير أنه يلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى لم يعرف النسخ وإنما عرف الناسخ. ويلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى لم يعرف النسخ وإنما عرف الناسخ، لأن الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم هو الناسخ. وإذا أردنا أن نعرف النسخ على وفق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فيمكن أن نقول هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا مع تاريخه عنه، أو يقال حتى لا يكون فيه تكرار، حتى لا يكون فيه تكرار، هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب آخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. لأنه إذا قلنا متأخر عنه لم يكن لنا حاجة في قولنا لقولنا مع تراخيه عنه. والمصنف رحمه الله تعالى في جعله النسخ رفعا في قوله الدال على رفع الحكم، وفي ما ذكرناه سابقا من أن النسخ هو رفع الحكم، يفسر اختياره مذهب أكثر الأصوليين من أن النسخ رفع. في حين يذهب بعض الأصوليين إلى أن النسخ ليس رفعا وإنما هو بيان لانتهاء أمد الحكم الشرعي، بيان لانتهاء أمد الحكم الشرعي. ولذلك يعرف البيضاوي رحمه الله تعالى النسخ بقوله هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. وهذا التعريف أو هذا الاتجاه منسوب إلى الفقهاء. وإن كان الخلاف بين الفريقين والاتجاهين لفظيا، إلا أن حقيقته تتبين لنا بمعرفة سبب هذا الخلاف. وقد أرجع بعض الباحثين سبب الخلاف في تعريف النسخ راجعا إلى مسألة الأغراض والمصالح، فمن قال إن الأحكام الشرعية شرعت تحقيقا لمصالح العباد وأغراضهم، وأن هذه الأغراض تختلف باختلاف الأزمنة كشرب الدواء مثلا، فإنه يكون نافعا للمريض مضرا بالصحيح، عرف النسخ بأنه رفع، لأن الحكم الذي يحقق مصلحة في زمن قد لا يحققها في زمن آخر. ومن قال أن الأحكام الشرعية إنما شرعت ابتلاء وامتحانا واختبارا ليمحص الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويتميز الصادق من الكاذب، عرف النسخ بأنه بيان انتهاء حكم شرعي، فكأن الحكم الشرعي كان عند الله تبارك وتعالى محددا بغاية ينتهي إليها، فكأن الحكم الشرعي كان عند الله تبارك وتعالى محددا بغاية ينتهي إليها، فإذا جاءت تلك الغاية انتهى العمل به بذاته، والنسخ يبين هذا الانتهاء. وهذا هو حقيقة الخلاف بين الاتجاهين، بين من قال بأن النسخ رفع وبين من قال هو بيان لانتهاء أمد الحكم الشرعي. والمصنف رحمه الله عرفه على وفق الاتجاه الأول وهو اتجاه أكثر الأصوليين من أنه رفع الحكم الثابت. وإضافة الرفع للحكم بيان لمحل النسخ وهو الأحكام الشرعية، وذلك إخراج للأخبار، فإنه لا يرد فيها الأحكام، لا يرد فيها النسخ إلا إذا كانت مرادا بها الإنشاء وفي مسألة تفصيل ليس هذا محله. والمقصود أن أغلب الأصوليين يضيف الرفع إلى الحكم بغرض بيان محل النسخ وهو الأحكام الشرعية دون الأخبار، ولذلك يقولون مورد النسخ الأحكام لا الأخبار. غير أن ألا فيه للعهد الذهني رفع الحكم. قال المصنف رفع الحكم، ما هو الحكم؟ الحكم الشرعي، الحكم الشرعي. فأل فيه للعهد الذهني، لأن المقصود هنا الأحكام الشرعية لا الأحكام العقلية ولا الأحكام العادية، وإنما المقصود هنا الأحكام الشرعية. وهذا القيد اعترض عليه بأنه مقتصر على أحد أوجه النسخ، وهو نسخ الحكم دون التلاوة، أي نسخ الحكم دون الرسم. ولذلك فكان غير جامع، ولذلك قالوا الأولى أن يقال هو رفع الخطاب أو الحكم أو هما معا، رفع الخطاب أو الحكم أو هما معا. ورد هذا الاعتراض بأن رفع الحكم يدخل فيه نسخ التلاوة. كيف؟ قالوا رفع الحكم يدخل فيه نسخ التلاوة لأن نسخ التلاوة راجع إلى نسخ أحكامها من جواز الصلاة بها وعدم مس المحدث والحائض والجنب وغير ذلك. ورد هذا الاعتراض، قلنا رد هذا الاعتراض وهو ما ذكره الإسنوي ومحشي عليه صاحب مناهج العقول البدخشي في رد هذا الاعتراض، قالوا رفع الحكم يدخل فيه رفع الرسم لأن نسخ الرسم أي نسخ التلاوة راجع إلى نسخ أحكامها من جواز الصلاة بها وعدم جواز وعدم مس المحدث والحائض والجنوب وقراءته لها إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالرسم. وقيد الثابت بالخطاب المتقدم في قول المصنف رحمه الله رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم قيد يراد بالافتراز عن الأحكام والخطابات الشرعية الثابتة ابتداء، فإنها وإن كانت ناسخة لأحكام تقدمتها إلا أن تلك الأحكام المنسوخة هي أحكام عقلية ثابتة على مقتضى البراءة الأصلية، فلا بد أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا بخطاب شرعي متقدم، وفي ذلك احتراز عن الأحكام والتكاليف الثابتة ابتداء، فإنه وإن كانت ناسخة لأحكام إلا أن هذه الأحكام المنسوخة هي ثابتة عن طريق الحكم العقلي وهو البراءة الأصلية لا عن طريق خطاب الشارع. وقولنا في التعريف بخطاب المتأخر الذي هو الناسخ قيد لإخراج رفع الحكم عن طريق الموت والغفلة والعجز وغير ذلك، فالحكم وإن ارتفع بها عن المكلف إلا أنه بطريق عقلي لا بخطاب شرعي. وقول المصنف رحمه الله على وجه لولاه لكان ثابتا، لأن النسخ حقيقة الرفع، وهذا الرفع خلاف الأصل كما قدمنا، لأن الأصل إحكام النصوص وعدم نسخها، ولولا ورود الخطاب المتأخر لكان الأصل أن يبقى الخطاب المتقدم وحكم الحكم المتقدم، يعني الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على الإحكام والاستمرار. لذلك قوله على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني على وجه لولاه، يعني لولا الخطاب المتأخر لكان ثابتا، أي لكان الحكم المتقدم ثابتا. على وجه لولاه لكان ثابتا، أي لولا الخطاب المتأخر لكان الحكم المتقدم ثابتا. وقوله مع تاريخه عنه، لأنه لو اتصل لكان بيانا ولم يكن نسخا كما تقدم معنا في التخصيص، كما قد تقدم معنا في التخصيص في قولنا بدليل مستقل مقترن. وقد تضمن تعريف النسخ أركانه وشروطه، وقد تضمن تعريف النسخ أركانه وشروطه، وهذا ما تناوله في درس اللاحق بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.